هذا كذلك. أنا إذا كنتم عن يساري أغلبكم نظرت إليكم أكثر من أن نظر بقية الإخوة. نعم. إذا كان الجهل بالحكم هذا لا يترتب عليه لا إثم ولا شيء. أي. أما إذا كان الجهل كان سأحال بالحكم جهل بالكفر هذا الجهل يترتب عليه الإثم ولا هو يترتب عليه الكفر. الآن عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. عدم أو الجهل بالحكم الوضعي هل يستلزم عدم الأثر في الحكم التكليفي؟ لا. الجهل بالحكم الوضعي هل يستلزم عدم ثبوت الإثم في الحكم التكليفي؟ ها؟ يثبت. طيب العكس، عدم الجهل بالحكم التكليفي هل يستلزم سقوط الحكم الوضعي؟ نعم. عدم نقول الجهل بالحكم التكليفي يستلزم سقوط الحكم الوضعي، فالجهل بحرمة مثلا ايش الجماع في رمضان يستلزم ماذا؟ سقوط كفارة، صحيح ام لا؟ والعكس لا. قلنا إذا فعل محرما هكذا قال جاهلا فلا إثم عليه. ضربنا أمثلة في بدر، ابدأ بالصلاة. كالذي يتكلم في الصلاة وجاهل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره بالإعادة، ولما يقول له لقد أثمت. نعم. بين له أنه لا يجوز الكلام في الصلاة. دليل ذلك حديث ابن حكم السلمي، أحسنت. إذا تكلم في الصلاة وهو جاهل، ها. طيب لو أنه شرب في الصلاة، عطش وهو يقرأ القرآن فأخذ كأس وشرب ثم واصل الصلاة وهو جاهل، صلاته إذن كل محرم. حتى ولو كان ذلك في العبادة، صح؟ الصيام يوسف. قلنا إذا أكل أو إذا رجل استمنى بيده في نهار رمضان بناء على أن الاستمناء لا يبطل الصوم، وأنزل المني بشهوة، هذه مسألة أخرى. هو حكم ولا فعل حرام. الجماع الزوجة في الأصل مباح، وهذا حرام في الأصل. مش إذا كان جاهل بحكم الاستمناء بيد وبحكم إخراج الشهوة فلا شيء، يعلم أن الحكم محرم. سمع من أهل العلم أن الاستمناء باليد محرم، لكن يجهل هل خرج المني بشهوة يبطل صومه أم لا؟ إذا كان يجهل، إذا كان فهو محرم عليه ولا يبطل صومه، صومه صحيح. ماذا تقول؟ هذا يحرم ويتم صومه. لا يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لا يبطل صومه ذلك اليوم. لا يبطل هذا يدخله فيما لا قلنا هو على الحكم فيما لا يبطل ما ورد النهي عنه. واحد أن ما ورد النهي عنه عاما بمنظره، فإذا طلع العبادة فلا. طيب ولكن النهي عام، هذا الأصل في إنزال المني بشهوة أنه مفسد للصوت، ما هي غيبة هذه؟ الغيبة لا تفسد الصوت. يعلم أن الاستمناء باليد محرم، هذه سئلت فيها، هذه سئلت فيها. نعم. هو لا يعلم أن إنزال المني بشهوة مفسد في رمضان، إن كان لا يعلم أن المني يزاله بشهوة في رمضان مفطر فصومه صحيح ويأثم. كنت أقول صومه صحيح ولكن مع الإثم، هو الإثم ثابت، الإثم ثابت، لكن الكلام الآن في حكم الصوم. كمان كيف مفسد؟ طبعا مفسد، هذا عائد إلى ذات العبادة، هذا نهي عائد إلى ذات العبادة.